اللي حبه بيداوي بأمر ربه مطرح رجليه مطبه اطرح من الخير زياد يا من سلم وصلى على المبعوث من الله احميه من خلق ضل واكفي شر العاد نادت يا ربي يا ربي ومن غيرك نادت يسند ظهر اليتيم ويجي معود الولد شايلنا سفع روق تعبان علشان يروق متكدس همه فوق لو صح يملى الموان رام عليك اعتماده فاشدد أزرو عماده وحلي يا رب زاده ما يدوق المر تاني نادت يا رب يا رب ومن غيرك نادت اسم الطهر اليتيم ويجي معود الولد شيطانه ثاني سنانه وده كاس وداير عالصالحين على من عينه تترك ايدينه جايلك تعينه وانت المعين مالك يا رب يا رب ومن غيرك مالك يسند ظهر اليتيم ويجي معود معود الولد يا رب لأجل الضعيف والمظلومين معود الولد مدد يا رب يا رب يا رب مدد يا رب مدد يا رب يا رب يا رب مدد يا رب حب